وكان الذكر كله مولانا الشيخ عم. يا الله ويحفظ الله. Love you. طلع على النبي اكبر كان يجي النبي بعدين راح الروح المتوفي الله يطول حاله النبي طلع النبي Oh, الله يا سيدنا. السلام. ملائكة بتجروا معانا. محمد. طلش علينا حبيب. لو Oh, من عصيبك بالحق والذي يصدق المنذر ربك قد لو Oh. Gerald. This is a man who النبي. صل على النبي. صل على النبي. لو ما عليك. حلو ما شاء الله. هناك